الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب ماذا؟ فصل وفروضه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل وفروضه، أي التيمم لحدث أو نجاسة قسمان، مشترك ومختص. ألف وباء. المشترك ألف، فالمشترك هذا ألف. فالمشترك ثلاثة لا بد منها في كل تيمم. أحدها يبدأ بالتقديم الآن، مسح وجهه، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخل هذا ألف شعر ولو خفيفة، ألف يعني لا يلزم أن يمسح تحت الشعر، خلاف الوضوء يجب أن يمسح تحت الشعر الخفيف. وباء داخل فم وأنف، فيكره، لا يدخل التراب داخل الفم والأنف بخلاف الوضوء، فإنه يتمضمض ويستجمع. والثاني مسح يديه إلى كوعيه، لقوله تعالى: وأيديكم. وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل الذراع، يعني هذه قاعدة. في الآية: وأيديكم، كقطع السارق ومس الفرج كذلك. وحديث عمار: كقطع السارق، يعني آية قطع، فقطعوا أيديهما ومس الفرج، نهى عن أو الحكم مس الفرج باليد انه ينقض. المقصود باليد في قطع السارق، وفي مس الفرج المقصود باليد هنا هي الكف. هذه لان القاعده قال: اذا علق حكم بمطلق اليد، اليد مطلقه، ما قال وايديكم الى المرافق مثلا، يصير خلاص للمرفق. اذا قال يد فقط فتحمل على الكف. اقرا الان. قال: بعثني النبي صلى الله عليه واله وسلم في حاجه فاجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. طيب، قال: ولو أمر المحل على التراب ضعوا ألف، أو صمده. صمده يعني نصبه، نصب المحل أمام التراب، أو نصبه يعني بريح صمده باء. إذا لو أمر المحل على التراب، أو قصد صمد التراب يعني وقف في وجه التراب، يعني وضع المحل أمام التراب، أو صمده أي نصبه لريح فعمه يعني التراب ومسحه به صح ذلك. إذا التراب إما أن يأخذه يضرب يده في الأرض، أو يمر المحل على التراب ثم يمسح، يقول أو يمر المحل على التراب، أو يقصد التراب يقف أمام التراب حتى يعم المحل التراب ثم يمسح، يعني لا بد من المسح. ثم قال: لا إن سفته، يعني سفته الريح. هو لم يقصد الآن، ما وضع وجهه أمام الريح، وإنما الريح هي التي سفت التراب، يعني من غير نية، من غير قصد، فمسحه به لا يقبل. ثم قال: وإن تيمم لبعض يده. هذا ألف. لو تيمم ببعض اليد، ما استعمل اليد كلها في التيمم، استعمل جزء من اليد، مسح بها الوجه واليد. أو بحائل، يعني مسح بحائل، تيمم بحائل، أو يممه غيره قال فك وضوء، يعني يصح إن نواه. إذا يمم غير يصح إن نواه. الثالث: والثالث تعين نية استباحة ما أي شيء يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من متعلق بقوله من وحدها متعلق بقوله يتيمم أو باستباحة أي من أجل حدث أصغر أو أكبر أو نجس أي نجاسة ببدن ويكفيه لها يعني للنجاسة تيمم واحد ولو تعددت مواضعها يعني مواضع النجاسة لو كان في البدن أكثر من موضع فيه النجاسة وما عنده ماء فما الحكم يخفف هذه النجاسة ما استطاع ثم يتيمم عن هذه النجاسة فيتيمم مرة واحدة عن مواضع كثيرة. طيب وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا هذا ألف استباحة إن كان جنبا أو من الحدث باء يعني صفة التعيين تعيين النية هي استباحة صلاة الظهر مثلا أو من الحدث استباحة صلاة الظهر من الجنابة هذا ألف أو استباحة صلاة الظهر من الحدث هذا باء إن كان محدثا أو من النجاسة إن كان نجسا إذن ينوي استباحة. طيب وإنما اعتبر التعيين تعيين مهم الآن ما هو التعيين تعيين الظهر والعصر وكذا في التيمم تقوية لضعفه يعني لضعف التيمم ترى هذا مر معنا في الماء طهارة الماء ما يشترط تعيين ولا حاجة مجرد أن ينوي رفع الحدث لكن في هذا في الماء ينوي إيش رفع الحدث. طيب وفي التيمم نعم في التيمم يقول لابد من استباحة ما ينوي رفع الحدث ينوي ماذا استباحة ومع الاستباحة لابد من التعيين هذا المعنى. طيب وإنما اعتبر التعيين تقوية لضعفه لأنه ضعيف فإن نوى حدثا وأطلق هذا ألف لم يجزئه عن الحدثين فهمت الفرق لكن في الوضوء إن نوى حدثا وأطلق يعني نوى استباحة الصلاة من الحدث أو نوى رفع حدث هذا باب ما روى ما نوى الاستباحة لم يصح إذن عندنا صورتان لم يصح فيها التيمم الصورة الأولى إن نوى حدثا وأطلق لا يجزئه عن الحدثين لا بد من تعيين الحدث الأكبر والأصغر إذا نوى أو نوى رفع حدث حتى لو نوى رفع الأكبر أو نوى رفع الأصغر ما يرتفع لا بد أن ينوي استباحة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. طيب لم يصح تيممه لأنه مبيح ترافع ولأنه يعني التيمم طهارة ضرورة فلا بد من التعيين تقوية ضعفه كما قلنا أما المختص فشيئان أشار إليهما بقوله وكذا ترتيب بأن يمسح وجهه قبل يديه وموالاة بأن لا يؤخر مسح يديه عن وجهه بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل أو قدره من غيره أو قدره يعني قدر الزمن المعتدل من غير المعتدل هذه المسألة مر معنا ولا لا في مسألة الموالاة أنه يؤخر بحيث لو كان وجهه مغسول لا يعني لا يفرق بين المسح الوجه واليدين فيصل بينهما بفاصل بحيث لو كان الوجه مغسول لجف هذا المقصود الزمن الذي يجف فيه الوجه ثم قال أو قدره في الزمن المعتدل أو قدره في غير الزمن المعتدل احنا قلنا في الموالاة في الطهارة هذا إذا غسل وجهه لا بد أن لا يفصل بين الوجه واليد فاصل بحيث يجف الوجه المبلول في الوضوء فعلا المبلول فعلا بحيث لا يجف الوجه المبلول في الزمن المعتدل لكن لو كان هذا المتوضئ في زمن غير معتدل يعني مثلا هو في وقت رطوبة عالية جدا أو في وقت أو أمام فرن فهو في ظرف جاف جدا فسيجف الوجه قبل وقته في الجاف وسيجف الوجه بعد وقته المعتاد في مسألة الرطوبة لو كان جالس في حمام بخار فالعبرة نقول ليس بالواقع، تصير العبرة بالزمن المعتاد. يعني هذا اللي جالس أمام الفرن يجف بسرعة، نحن نقدر لو أنه في وضع معتدل متى سيجف وجهه، ثم نحاسبه على ذلك. واضح عليك؟ يعني إذا كان هو أمام الفرن سيجف وجهه في دقيقة، لكن لو كان في البيت في وضع طبيعي سيجف في 3 دقائق. نعتبر 3 دقائق، ما نلتفت إلى الجفاف. نفس هذا المثال لو كان في مكان رطب جدا فهو وجهه لا يجف إلا بعد مثلا 10 دقائق، فلا عبرة بال10 دقائق، عبرة بال3 دقائق اللي هي الزمن المعتدل. طيب هنا في مسح التيمم، هنا في التيمم ما عندنا ماء أصلا، فكيف نقدر الموالاة بين الوجه وبين اليدين؟ نقدرها كذلك بالغسل، نقول لو كان الوجه مغسول كم يحتاج الحليب لشف الزمن المعتدل؟ نعم سيحتاج إلى 3 دقائق، إذا 3 دقائق لا يفسد بين الوجه واليدين. قال فهذان لا يجبان في كل تيمم بل في حدث أصغر. أنتم رقمتوا هذه الأركان؟ طيب قال أكمل. فلا يجبان في حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهما. شوف يصير في الحدث الأكبر، التيمم في الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب للموالاة، أو إذا تيمم عن نجاسة في البدن فإنه لا يجب فيه الترتيب للموالاة، لكن لو تيمم لحدث أصغر يصير يجب فيه الترتيب للموالاة قياسا على الوضوء. ستأتي عندنا صور، أحيانا يستطيع أن يتيمم وينوي الأكبر والأصغر، فإيش يحصل هنا؟ يصير يجب الترتيب ولا ما يجب الترتيب للموالاة؟ نوى الأكبر والأصغر، سنقول لا يجب. وإن نوى محدث ببدنه نجاسة حدث فقط، نجاسة حدث نجاسة. لحظة لا عفوا، قلنا إذا نوى الأكبر والأصغر معا فيلتزم الترتيب، يصير مش ما يلتزم. أكمل. لم يجزئه عن النجاسة أو نوى نجسا أي نجاسة ببدنه فقط، لم يجزئه التيمم عن الآخر أي الحدث، بل يجزئه عما نواه فقط. وكذا لو نوى حدثا أصغر أو أكبر لم يجزئه عن الآخر وإن نواهما أي الحدث والنجاسة، أو نوى الأصغر والأكبر والنجاسة بالتيمم الواحد كفى أي أجزاه ذلك. طيب هذه 3 صور. الصورة الأولى ألف، إن نوى في أول المقطع، إن نوى محدث ببدني نجاسة حدثا فقط، نعم، أو نجسا فقط لا يجزي عن الآخر، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الشيء الذي لا ينوى لا يدخل في العمل. والصورة الثانية، وكذا لو نوى حدثا أصغر أو أكبر لا يجزئه عن الآخر. والثالثة، وإن نواهما يعني نوى الحدث مع النجاسة أو نوى الأصغر مع الأكبر يكفي كفى. قلت والظاهر هنا اعتبار الترتيب، اعتبار الترتيب والموالاة يعني في الأخير. طيب وإن تنوعت أسباب، تنوعت أسباب أحد الحدثين، مثل إيش؟ كان يكون مثلا عليه الحدث الأصغر لعدد من الأسباب، بول وغائط ونوم مثلا، فنوى أحدها أجزأ عن الجميع. لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره لم يجزئه. إذن لما ينوي مثلا الاستباحة الصلاة من البول، هو عليه بول وغائط وشاء أخرى يكفيه ذلك، لكن يقول بشرط أن لا ينوي من البول فقط دون الغائط، لا ما يصح، هذه النية لا تصح، لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء وأولى لضعفه. أكمل. وإن نوى بتيممه نفلا أي استباحة نفل الصلاة لم يصلي به فرضا، نعم، أو أطلق النية للصلاة بأنه استباحة الصلاة ولم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا. طيب لاحظوا سيأتي الآن بعد قليل إن شاء الله أن القاعدة أنه إذا نوى الأعلى استباح ما دونه، أما إذا استباح الأدنى لا يستبيح ما هو أعلى. هذا الكلام كله يدور حول هذه القاعدة. أكمل الآن. لأنه لم ينويه فلم يحصل له بل يصلي به نفلا في الصورتين. ايش هي الصورتان؟ الصورة الأولى نوى نفلا فيصلي نفل، الصورة الثانية ما هي؟ أطلق ولا لا؟ أطلق النية للصلاة، تيمم للصلاة، ما حدد نفل أو نفل أو ماذا أو فرض. طيب يصير هنا يستبيح ماذا؟ يستبيح الأدنى. ما هو الأدنى؟ نقول ما دام نوى الصلاة فالنفل أكيد هو يريدها مقصودة إذا دخلت، أما الفرض ما ندري قصدها أم لا فلا تدخل. أكمل الآن. أما الأولى فلنيته النفل، فلنيته النفل، وأما بالثانية فلأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق، اللي هو إذا أطلق فأقل إطلاق يطلق، إذا أطلق فأقل ما يصدق عليه الإطلاق هو النفل. نعم. قال وطواف كصلاة، معنى فيما تقدم، معنى لو يعني تيمم لطواف فرض يمكن يطوف نفل، وإن نوى استباحة طواف النفل فلا يستبيح الفرض. أكمل. وإن نواه، وإن نواه أي الفرض بتيممه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم. فمن تيمم لظهر مثلا صلى ما دام الوقت ما شاء من الفرض والنفل. إذن يصلي في الوقت فقط، أما إذا خرج الوقت يحتاج إعادة التيمم. طيب. أما الفرض فلنيته. وأما النفل، وأما النفل فلأنه أخف. نعم. ونية الفرض تتضمنه. نعم. فمن نوى شيئا استباحه. هذه القاعدة الآن، فمن نوى شيئا لو وضعتها بين قوسين معكوفتين أفضل. فمن نوى فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه. استباح خلاص، لا ما فوقه أغلق المعكوفة. استباح ماذا؟ شيئا استباحه ألف، ومثله يعني ما يساويه باء، ودونه جيم ما هو أقل منه. الآن سيبين ما هو أعلى شيء وما هو ترتيب الأعلى والأدنى والأوسط. قال فأعلاه، أبغاكم ترقموا المسائل الجاية، ترى ثمانية صور أو عشرة كمان، عشرة. فأعلاه فرض عيني، هذا واحد أعلى شيء، بعده النذر، بعده كفاية يعني فرض كفاية، اكتب عندها فرض كفاية. فنافلة ففرض طواف، فنفله معناه لو شوف لو نوى نافلة سيستبيح فرض الطواف، لو نوى استباحة فرض الطواف لا يستبيح النافلة، النافلة أعلى. فنفله هذا رقم كم الآن؟ نفل الطواف هذا ستة، عين، نذر، كفاية، نافلة، فرض طواف، نفله، ثم فمس مصحف السابع، فقراءة الثامن، فإيش؟ فلبث التاسع. طيب باقي العاشر، ما هو العاشر؟ قال المصنف وسكوتهم عن الوطء يعلم منه أنه دون الكل. إذن هذا العاشر. طيب أكمل عشان يطأ يتيمم. ويبطل تيممه مطلقا بخروج وقت، هذا الأول المبطل الأول خروج الوقت. طيب أو دخوله ولو لغير صلاة. نعم، يعني إما بخروج الوقت أو دخول وقت جديد، لأنه أحيانا دخول وخروج الوقت هو دخول وقت آخر، وأحيانا لا، أحيانا خروج الوقت ما يدخل به وقت آخر، صح، يدخل وقت كراهة مثلا، وقت نهي. طيب ما لم يكن في صلاة جمعة، يعني مثلا صلاة الضحى إلى أن تصبح الشمس في كبد السماء، خرج الظهر دخل إيش؟ خرج الضحى أقصد، دخل الظهر؟ لا ما دخل الظهر، للساعة الظهر بعد الزوال، في فاصل، فاصل يسير طبعا هو وقت النهي. طيب قال ما لم يكن في صلاة جمعة، هذا ألف. إذن عندنا خروج للوقت ومع ذلك لا يبطل التيمم فيه، متى؟ صلاة جمعة، اكتب ما لم يكن في صلاة جمعة، المقصود هو فيها، هو صرح بها ما لم يكن في صلاة جمعة، يعني إذا كان داخل صلاة الجمعة ودخل الجمعة بالتيمم وخرج وقت الجمعة يتم الجمعة ولا يبطل تيممه. الثاني أو ينوي هذبا، أو ينوي وهو في وقت الأولى الجمع في وقت ثانية ثم تيمم للمجموعة أو لفائتة فلا يبطل بخروج وقت الأولى. الصورة الثانية إيش؟ تيمم في وقت الظهر في وقت الأولى، يعني تيمم في وقت الأولى وأراد الجمع في وقت الثانية. هنا نقول ما يبطل بخروج الوقت، والسبب هو أن الوقتين أصبحا وقتا واحدا، الظهر والعصر بالنسبة لمن نوى الجمع هو وقت واحد. طيب، قال ثم تيمم للمجموعة أو تيمم لفائتة فلا يبطل بخروج وقت الأولى. لو أنه تيمم لصلاة فاتت مثلا والصلاة الفائتة خرج وقتها، التيمم صحيح. طيب أكمل. ويبطل تيممه أيضا بشيء مبطل ما تيمم له، نعم، من الطهارتين، فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة ولو تيمم لحدث وجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا، بطل تيممه للحدث وبقي تيممه للجنابة بحاله. طيب، هذه كم صورة الآن صارت؟ إذن يبطل تيممه عن الوضوء بماذا؟ بما ينقض الوضوء. يبطل تيممه عن الغسل بماذا؟ بما يوجب الغسل وينقض الطهارة ويوجب الحدث الأكبر يعني. طيب، لكن لو تيمم تيمم واحد لحدث أصغر ولجنابة يعني ولأكبر، تيمم واحد، فإن خرج منه ريح يصير، هل يعني تنتقض الجنابة نفسها الحدث الأكبر يرجع؟ لا، ما يرجع، يكون هو الآن محدث أصغر، بطل تيممه للحدث وبقي تيممه للجنابة بحاله. طيب، معنا سنحكم عليه بأنه محدث أصغر فقط، وبناء عليه سنبيح له ما يجوز ما يباح لمثل حاله. طيب، يعني يمكن يقرأ القرآن، انتقل. ويبطل تيممه أيضا، حاول تسرع شوي. ويبطل تيممه أيضا بوجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر على ما مر. طيب، لحظة، إذن يبطل تيممه بوجود الماء، ركزوا على هذه المسألة، بلا ضرر، وجد الماء بطل تيممه، هو في أثناء الصلاة وجد الماء بطل تيممه هكذا. طيب، لاحظوا، لو بطل تيممه بسبب طبعا وجود الماء، راح للماء عشان يتوضأ، انكب الماء، صار ما عنده ماء، ايش يسوي هنا؟ نقول ايش، يتيمم من جديد ولا تيممه القديم يرجع اليه؟ فهمت المسألة؟ خلاص، وانتقض الآن، احنا حكمنا ببطلان تيممه، ذهب للماء فانكب الماء مثلا، او وجد ان الماء ما يكفي جميع طهره، فايش يسوي؟ يرجع للتيمم مرة ثانية. ولهذا قال ولو اندفق الماء، ولو اندفق الماء أو كان قليلا فيستعمله ثم يتيمم لما بقي، معناه إذا وجد شيء من الماء يتوضأ، وإلا يتيمم مرة ثانية، ما يقول أرجع، لأنه ما دام انتقض الأول خلاص بطل الأول، بطل، انتهى. طيب، أكمل. ولو كان وجوده الماء في صلاة أو طواف فيبطلان، فيتوضأ أو يغتسل ويبتدئ الصلاة أو الطواف، نعم، ولا إعادة على واجد الماء بعدها، أي الصلاة، أي بعد انقضاء الصلاة. إذا واجد الماء سيبطل تيممه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة وقبل الصلاة لا بعد الصلاة، هذا هو. طيب، وكذلك الطواف. هلا أكمل. لكن يستحب لواجد الماء في الوقت استعماله، وإعادة الصلاة كما بحثه المصنف، يعني استحبابا لا وجوبا، لكن إذا قلنا هذا استحبابا نعيدها. طيب، ما رأيكم لو كان الصلاة عصر أو صلاة فجر يعيدها؟ منهي عن الصلاة بعد ذلك. ولهذا قال ومحله في نحو ظهر كعشاء لا صبح وعصر، لأن ذلك وقت نهي. طيب، أكمل. ويبطل التيمم أيضا بزوال مبيح كبرء مرض أو جرح تيمم له. طيب، هذا مبطل رقم كم إذا كنتم ترقمون؟ مبطل رقم كم هذا؟ أربعة. تمام، أكمل. والتيمم آخر الوقت المختار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لراجي وجود الماء أولى. نعم، إذن الأولى بالنسبة للمتيمم إذا كان يتوقع وجود ماء في آخر الوقت، الأولى أن يؤخر التيمم آخر الوقت. طيب، لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة. ترى هو الآن ذكر ثلاث صور آتية. من هو الذي يكون التيمم آخر الوقت في حقه أولى؟ ألف قال لراجي وجود الماء، هذا ألف ليرجل. ثم قال وكذا لو استوى عنده، هذا باء، لو استوى عنده احتمال وجود الماء وعدم، الأفضل يؤخر ولا يبدأ؟ يقدم، يؤخر. ثم قال وأما العالم، جيم، وأما العالم وجوده فمن باب أولى أن يؤخر. طيب، الأصل في ذلك، اقرأ. والأصل في ذلك قول علي في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم، ومعنى يتلوم يمكث وينتظر. نعم. فإن تيمم وصلى أجزاءه ولو وجد الماء بعد. بعد. نعم، ولو وجد الماء بعد خلاص يجزيه، سبق تكلمنا عن هذا. طيب، علم مما تقدم أن التقديم، هذا رقم واحد، أن التقديم أو خلوها ألف، أن التقديم أيوة أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه، هذا باء، أو ظان العدم أولى. إذن صار عندنا خمسة صور، ثلاثة صور التأخير أولى، وصورتان التقديم أولى إذا كان متحقق أنه ما في ماء، أو يغلب على ظن أنه ما في ماء، إذن التأخير في حقه ليس أولى. صفته، تفضل. وصفته أي التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له كفرض الصلاة من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة. نعم. ثم يسمي وجوبا فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا. لماذا تسقط سهوا؟ قياس على الوضوء، أخذت نفس أحكام الوضوء. طيب، ويضرب التراب بيديه حال كونهما مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم كحلقة بيده، ليصل التراب إلى ما تحته ضربة بالنصب، مفعول مطلق عامله يضرب، أي يضرب التراب ضربة واحدة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال نعم للوجه والكفين. ومن قال أبو عبد الله، هذا أبو عبد الله، هذا الإمام أحمد. طيب، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، انتهى. أكمل. فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى. يكفي هذا. طيب، انتقل الآن لمسألة النفخ، نفخ التراب الذي على يديه، إذا كان قليلا فإنه يكره، أما إذا كان كثير لا بس. وكره نفخ تراب يديه إن كان قليلا، فإن ذهب به، يعني بالنفخ ذهب التراب بالنفخ، أعاد الضرب لأنه ما عاد بقي شيء يمسح به. أكمل. ثم يمسح وجهه جميعه بباطن أصابعه، فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليه منه، يعني بقي من وجهه، نعم، شيء لم يصل التراب إليه، أمر يده عليه إن لم يفصلها عنه. إن لم يفصلها ضعوا ألف، لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب. فإن فصلها باء، ما الحكم؟ الآن هو مسح وجهه وبقي جزء من وجهه لم يصل إليه التراب، لم يمسحه يعني. فإن كان لم يمسحه، ما هو لازم التراب يمر، أهم شيء المسح يمر، لم يصل إليه التراب، فإذا كان اليد لم تفصل فيمر يده عليها، وإن فصلت وقد بقي، فإن فصلها وقد بقي عليها غبار مسح بها ما بقي يعني من الوجه، وإلا أعاد الضرب، يضرب ضربة ثانية ويمسح. طيب، أكمل. ويمسح ظاهر كفيه براحتيه استحبابا لحديث عمار وقد تقدم. فإن قيل فإن قيل قد ذكر في حديث عمار لفظ المرفقين فتكون مفسرة للمراد بالكفين. أجيب يجيب سيجيب على هذا الإشكال وأورد إشكال ورد عليه بأنه لا يعول على هذا الحديث. ليش؟ إنما رواه سلمة وشك فيه، ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه وخالف به سائر الرواة الثقات. يعني المقصود هو دحين يرد هذه الرواية يضعفها. كل مصنف له طريقته. الشيخ عثمان بن قايد طريقته يعني من الأشياء اللي يعني تبرز عنده ما هي؟ مسألة عنايته بالإعراب، مسألة ثانية عنايته بالإعراب واللغة، المسألة الثانية يعتني بإيراد الإشكالات والرد عليها، وهذا ليس دائما أو لا يكثر في كتب الشروح، يعني يكثر في الكتب المطولة لكن في هذا الحجم ما يكثر. طيب، قال ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه يعني ومسح يمينه بيساره. طيب، أو عكس يعني مسح وجهه بيساره ومسح يساره بيمينه صح اكتب عندها إذا استوعب محل الفرض بالمسح. يعني احنا نقول مسح الوجه باليدين صح، لكن ليس المهم أن الوجه يمسح باليدين بيد واحدة بجزء من يد إذا استوعب محل الفرض بالمسح. قال ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز. يعني عندهم في المذهب الضربة واحدة، أما الضربتان فهي عندهم مباحة. انتقل إلى باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة الحكمية. إيش هي الحكمية؟ أي الحكمية شرحها، قال هي الطارئة على محل طاهر، والمراد بإزالتها تطهير مواردها يعني تطهير ما وردت عليه. وذكر أيضا النجاسات يعني في هذا الباب وما يعفى عنه منها. وخرج بالحكمية العينية، إذا النجاسة نوعان عينية وحكمية. الحكمية هي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر فالتطهير يكون لهذا المحل المتنجس، وأما العينية فهي عين النجاسة كعظم ميتة وجلد الميتة فإنها لا تطهر بحال، كالكلب والخنزير هذا عين النجاسة لا يطهر بحال. قال يجب أن يشترط لتطهير كل متنجس حتى أسفل خف وحذاء وذيل امرأة 7 غسلات لعموم حديث ابن عمر. طيب، 7 غسلات ضعوا عندها واحد داخل مربع كبير أو مثلث من متميز، لأن الطرق إزالة النجاسة كما مر معنا في شرح العمدة 4 طرق. الطريقة الأولى هي 7 غسلات وهي لكل متنجس ما عدا ما سيستثني. حديث ابن عمر أمرنا بغسل النجاس 7 لا نعرفه ولا ليثبت. قال فينصرف أمر إلى أمره صلى الله عليه وسلم. طيب، يعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل، ويحسب العدد من أول غسلة، وتكفي 7 إن أنقت. إذا لابد أن تستوعب المحل كل غسلة، 7 غسلات تستوعب المحل. فالآن ما يتكلم عن نجاسة الكلب والخنزير، يفهم الكلام، يتكلم عن نجاسة الثوب واليد وأي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير وما عدا إيش؟ ما عدا إيش؟ بول الصبي اللي يحتاج نضحه، ما عدا ماذا؟ الأرض. أيوه، هو اللي راجعوا أجابوا، والذين لا يراجعون لا يجيبون. هذا الطبيعي، هذا سنة الله الكونية. قال وتكفي 7 إن أنقت النجاسة وذهبتها. طيب لم تذهبها معنى يزيد 8 وهكذا، وإلا تنقي النجاسة يعني لم تذهب النجاسة فيزيد على 7 حتى تنقى، أي إلى أن تذهب النجاسة. ولا بد أن تكون كل غسلة من 7 فما فوقها بماء طهور، لحديث أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال تحته بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه، تحته بماء تحكه وتنضح. وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي. طيب، إيش المقصود الآن؟ المقصود يستدل بهذا على أن التطهير يكون بالماء الطهور، بالماء الطهور، ولا يقال هذه إزالة نجاسة تكفي فيها أي نوع من الماء، لا، لابد من ماء طهور. ثم قال والذنوب وزان رسول، ذنوب على وزن رسول، الدلو العظيمة. قالوا ولا يسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة بالماء ويذكر ويؤنث، ذنوب، هذا ذنوب وهذه ذنوب. وقوله فأهريق، الآن انتبهوا، الكلام الذي سيأتي هو له علاقة باللغة. فأهريق أي صب، أهريق يعني صب، وهي أهريق أصلها، أصلها أراق، أراق، ثم صارت هراق، غيروا الهمزة وحولوها إلى ألف، حولوا الألف الهمزة حولوها إلى هاء هراق. ثم بعد ذلك جمعوا بين الاثنين، جاءوا بالهمزة اللي حذفوها فردوها. قال المصنف فأهريق أي صب، وفيه الجمع بين الهاء والهمزة، لأنه كما قلنا أصلها أراقة ثم صارت هراقة بإبدال الهمزة هاء، ثم جاءوا بالهمزة المحذوفة فصارت أهراق. طبعا يقولوا أهريقة لأنه يحصل فيها قلب للألف تقلب إلى ياء. قال وفيه الجمع بين الهاء والهمزة وهو قليل، لأن الهاء في الأصل بدل من الهمزة، لكن عند الجمع بينهما، انتبهوا المسألة، كما هنا يلحظ في الهاء كونها عوضا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا. معنى هذا الكلام إنه لما يقولوا، عندما يقولون على لغة، لأنه فيها ثلاث لغات، على اللغة الأخيرة لغة أراق يريق ما عندنا مشكلة، ها؟ أهرق يهرق. الآن المشكلة في ماذا؟ في أهرق. يقول إذا أهرق يهرق تسير على وزن أفعل، أفعل يفعل، أكرم يكرم. طيب عندما على اللغة الثالثة اللي هي أهراق يهريق، فأهريق إهراقة كذلك، فيقول ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسية، لأنه لو نظرنا إلى أهريق كم حرف؟ أهريق خمسة، يقول لا هذا حرف زائد إنما جاء به عوضا عن حركة الياء، فلذلك لا يصير الفعل بهذا خماسيا، وإنما يبقى من باب أفعل يفعل. طيب قال المصنف مع حت وقرص، اقرأ. قال مع حت وقرص لمحل النجاسة، والحت الحك بطرف حجر أو عود، والقرص بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه لحاجة إلى ذلك، ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل فيسقط. يعني كل مرة يحت ويقرص إلا إذا كان المحل سيتضرر فيسقط ما هو الحت والقرص. نعم أكمل. ومع عصر لمغسول، يعني لازم أن يعصر المغسول، تشرب النجاسة بحسب الإمكان بحيث لا يخاف فساده، يعني لو كان ثوب كل غسلة لابد من عصرة يعصر بعدها، ويفعل العصر كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، فإن عصره في الماء ولو سبعا فتعتبر فغسلة واحدة، يبني عليها يعني يكمل. إذن كل غسلة لابد من عصرة، فإن لم يمكن عصره، فإن لم يمكن عصر ما تشرب النجاسة ماذا نفعل فيه؟ دقه وقلبه، هذا ألف. إذن نلجأ إلى بدل العصر إلى الدق والتقليب. إيش الدق؟ شيء ثقيل مثلا، ما فرشة ثقيلة، معناه يندقها حتى نخرج الماء منها ونقلبها. طيب أو ثقله، هذا باء، أو نضع شيء ثقيل عليه إذا كنا ما نقدر نقلب. طيب إذن دقه وقلبه أو دقه وثقله كل غسلة يفعل ذلك حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يكفي عن عصره تجفيفه. يعني لو قال مثلا خلاص أنا غسلت المفرشة الثقيلة هذه أغسلها غسلة واتركها تنشف، ثم أتي ثاني يوم أغسلها الغسلة الثانية، ما يصلح. لماذا؟ لأن التجفيف يزيل الماء لكن لا يزيل أجزاء النجاسة. الذي يزيل أجزاء النجاسة هو إيش؟ هو العصر والتثقيل والدق، هو الذي يخرج الماء مع النجاسة. لكن إذا خلينا الماء في داخله وقلنا خليها تجف سيتبخر الماء والنجاسة ستبقى. قال وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه. طيب لو كان مثلا واحد يغسل زجاج مثلا فهذا لا يحتاج إلى عصر، انتهى الوقت. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.